مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. الأعداد دعاء كامل وشريم لطفي، هندسة إذاعية شيماء أحمد، وأسعد بحضراتكم أمام الميكروفون شيرين صفوة. استوديو 2 مستمعينا الأعزاء، نتجول بين أخبار الفن والثقافة، ومعانا فقرة على رأي المثل وشخصيات أثرت الحياة الفنية وقصيدة وليها حكاية. وهذه أولى أخبارنا، رسالة سلام للعالم من قلعة صلاح الدين. تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، يفتتح حلمي النمنم وزير الثقافة فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في 8 مساء غد بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين. يترأس المهرجان مؤسسه الفنان انتصار عبد الفتاح، الذي يقدم في حفل الافتتاح الورشة الدولية الأولى التي تشارك فيها جميع الدول. مستمعين الأعزاء، عدد الدول المشاركة 20 دولة عربية وأجنبية في هذا المهرجان. نرسل رسالة سلام للعالم تؤكد التواصل الإنساني بين الشعوب من خلال هذا الشعار حوار الطبول من أجل السلام، وهذا يليق بسمعة مصر ورفع مكانتها. يكرم المهرجان أسماء كثيرة، منهم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، الفنان دكتور ناجي شاكر وآخرون. حوار الطبول من أجل السلام غدا في 8 مساء. طبلي مع المزامير، الهواء قادر ماله كبير، الهواء قادر ماله كبير. طبلي مع المزامير، الهواء قادر ماله كبير، الهواء قادر ماله كبير. خلى القمر العالي قريب، وخلى غريب الحي حبيب. عيونك حكاية في الشمس زي المراية، حكاية زي المراية. كل ما غمض أشوفهم حلم وحقيقة معايا، كل ما غمض أشوفهم حلم وحقيقة معايا. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، وتحت عنوان مصر التي لا تعرفونها، يستضيف صالون الأوبرا الثقافي المفكر دكتور وسيم السيسي في لقاء مفتوح في 7 مساء بأوبرا الإسكندرية، يديره الفنان التشكيلي أمين الصرفي، ويتناول أسرارا عن التاريخ المصري القديم. عمر خيرت في حفلين بجامعة القاهرة. الموسيقار الكبير عمر خيرت يحيي مساء اليوم وغدا احتفاليتين داخل جامعة القاهرة. حفل اليوم يقام في إطار الموسم الثقافي للجامعة، وغدا احتفالا بالعيد 55 لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. الحفلان يقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. من المقرر أن يحضر الحفل عدد من السياسيين والوزراء والشخصيات العامة. يقول عمر خيرت: سعيد بلقاء طلاب جامعة القاهرة أمل مصر، موجها الشكر لكل من يساهم في إقامة وإنجاح مثل تلك الحفلات في مصر، وخاصة في المرحلة الحالية. حفلات عمر خيرت تعد أقوى رسالة للعالم أجمع.

ولا يزال المستمعي الفن والثقافة في جعبتنا الكثير. ما تشيلش طاجن ستك، ما حدش هيشيل بدالك. أصل هذا المثل وحكايته سنتعرف عليها حتى دقات الواحدة، وأيضا لنا لقاء مع صوت مصر وصوت الغلابة، وعلى اسم مصر التاريخ يقدر يقول مشاء مع صلاح جاهين، وفقرات أخرى فانتظرونا على موجاتنا، موجات البرنامج العام. دائما وأبدا تعيش يا مصر مع نادية مصطفى ومدحت صالح، ولا تزال فقرات الفن والثقافة متواصلة مع حضراتكم على موجات البرنامج العام. مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. حرة أصيلة وشعب عظيم، بني حضارة وادي النيل. حرة أصيلة وشعب عظيم، بني حضارة وادي النيل. من الأجداد للأحفاد بقية تقول الكل دي مصر. من الأجداد للأحفاد بقية تقول الكل دي مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. عشت يا مصر وعاش ولادك، ابن في مك يزيد أمجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك، ابنه في مك يزيد أمجادك. ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. عشت بتهدي مدى الأجيال بالفن بالثقافة، ترقى الشعوب. مستمرين مع حضراتكم، والقومي للمسرح يرصد مسيرة سيد زيان وتفاصيل. تقول الدكتور مصطفى سليم رئيس المركز القومي للمسرح، قال إنه سيعد كتابا تذكاريا عن حياة الكوميديان القدير الراحل سيد زيان وأعماله المسرحية. وقال إن زيان قدم للمسرح الكثير من المسرحيات الكوميدية والأدوار التي لا تنسى في عروض مثل سيدتي الجميلة، الباراشوت، الفهلوي، القشاش، العسكري الأخضر، خد الفلوس ري، خد الفلوس واجري، واحد ليمون والتاني مجنون، وغيرها من العروض المسرحية. رحل عن عالمنا سيد زيان عن عمر يناهز 73 عاما، وبالفعل مستمعينا الأعزاء نصف قرن من الإبداع. اسمع دي بقى لحم. اسمع ايه بس يا نونو، ما انت قريتها لي قبل كده. انا قريتها لك كلام بس ما سمعتهاش. انت متلحمة متلحمة؟ ده انت لسه جايبها من راس صافيه. ما انا اللي هلحمها ولحمت المذهب فعلا. اسمع كده. طب سمعني بقى. في التمساحه، في التمساحه الموز راكبه ومرتاحه. قرري قرري. في التمساحه، في التمساحه الموز راكبه ومرتاحه. قلت لها يا حلوه خدني جنبك، قالت لي مالك شيء مساحة. في التمساحة، في التمساحة الموزة راكبة ومرتاحة. قلت لها يا حلوة خديني جنبك، قالت لي مالك شيء مساحة. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. ملتقى قصر الإبداع الفني الأول للكاريكاتير، والتفاصيل تقول افتتح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة دكتور سيد خطاب ملتقى قصر الإبداع الأول خلال الفترة من 19 وحتى 21 أبريل، وذلك بقصر الإبداع الفني لفن الكاريكاتير. ويتضمن هذا الافتتاح إلقاء كلمات لكل من محمد رفاعي منسق عام الملتقى ومدير قصر الإبداع الفني، وأيضا سالم الشربيني مدير عام القصور المتخصصة، والشاعر أشرف عامر. مستمعينا الأعزاء، هناك العروض الفنية الكثيرة لفرقات كثيرة للقاهرة، وخاصة فرقة القاهرة للموسيقى العربية. أما يوم 21 إبريل وهو ختام هذا الملتقى، ففي 11 صباحا هناك ورشة عمل كاريكاتير للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. بالتوازي يقيم الملتقى ورشة فن الكاريكاتير السياسي للفنان أحمد طنطاوي، وفي 6 مساء تعقد ندوة لعرض تجارب أعمال فنان الكاريكاتير سعيد أبو العنين، محمد الصباغ، أحمد عبد اللطيف وغيرهم. في ختام ملتقى الإبداع الفني الأول للكاريكاتير هناك عرض فني لفرقة التنورة للفنون التراثية. ومجد الرومي تحيي حفلا غنائيا لصالح بناء مستشفى لعلاج الحروق. تحيي المطربة مجد الرومي حفلا غنائيا تحت سفح الأهرامات في 20 مايو المقبل، متبرعة بأجرها لصالح بناء مستشفى لعلاج الحروق. سيخصص دخل الحفل بالكامل لصالح هذه المستشفى. كالفرح المنصوب شراعا فوق الفلجان كصباح تمرح فيه الشمس كصباح تمرح فيه الشمس مستمرين مع حضراتكم على موجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. توزيع جوائز مسابقة إلقاء القصة الصينية للشباب، والتفاصيل تقول: افتتح مساء أمس الأول الدورة 10 لمسابقة كأس السفير الصيني لإلقاء القصة باللغة الصينية بمشاركة 18 طالب من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، بالإضافة إلى 10 جامعات مصرية. الدورة الحالية تقام تحت شعار الشعور بالثقافة الصينية، والطلبة يقدمون عروضا خطابية وبعض القصص على المسرح التي عكست حسن توظيفهم للأدوات المسرحية، وأيضا عكست إتقانهم الجيد للغة الصينية. في نهاية المسابقة حازت الطالبة ندى طارق على لقب الدورة الحالية. وأسرة نور الشريف تهدي مكتبة الإسكندرية مقتنيات خاصة له. تلقت مكتبة الإسكندرية إهداء ضخما ومهما من أسرة الفنان الراحل نور الشريف، يضم مجموعة المقتنيات الخاصة به والتي توثق سيرته ومسيرته الفنية. ويضم الإهداء الذي قدمته أسرة الفنان متمثلة في الفنانة بوسي وابنتيه الفنانة الشابة مي نور الشريف وسارة نور الشريف إلى مكتبة الإسكندرية، تضم مجموعة مهمة من الصور الفوتوغرافية الخاصة مع العديد من الفنانين، وأيضا أثناء تكريماته المختلفة، وصور عائلية له هو وأسرته، وأيضا ألبوم الزفاف الخاص به هو والفنانة بوسي. يضم الإهداء أيضا العديد من الجوائز الحاصل عليها، وأيضا يضم مكتبته والتي تضم الآلاف من الكتب في جميع المجالات، وعدد كبير جدا من الكتب المدون عليها بخط الفنان نور الشريف، وأيضا ملاحظاته على العديد من التدوينات. من المقرر أن يتم تكريم الفنان الراحل نور الشريف في احتفالية تقام داخل بيت السناري في ذكرى ميلاده، وبجانب الاحتفالية معرض لأهم مقتنيات الفنان التي قدمته أسرته للمكتبة بحضور عائلته. جدير بالذكر مستمعين الأعزاء أن نور الشريف واحد من أبرز الفنانين المصريين، هو من مواليد عام 1946، ولد في حي الخليفة بالقاهرة. من أشهر أعماله تلفزيونية طبعا، لن أعيش في جلباب أبي، الرجل الآخر، وعائلة الحاج متولي، وله عدة مسلسلات تاريخية أهمها هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز. رحل عن دنيانا عام 2015 بعد صراع طويل مع المرض. تحلمي بالجنة؟ في إيه أجمل من الأحلام؟ إننا نحققها. أنا بحلم بالجنة وإنت بتحلم بالمستحيل. الحب ما فيهوش مستحيل. بيتنا هيكون جنة، الجزيرة اللي بتحلمي بيها. فين المطبخ؟ عاوزة تفهميني انك ست بيت وبتعرفي تطبخي؟ مش بتقولي الحب ما فيهوش مستحيل؟ هنا الصالون. احنا مش اتفقنا نبعد عن الناس؟ اللي عارفوا الحب مش هنخاف منه، واللي ما عارفوهوش يجوا يتعلموه مننا، وهو كله بثوابه. والأوضة دي يعني احنا والبيت الكبير ده كله ثلاث أوض وبس. مين قال؟ دي أوضة سلوى وهبة، ودي أوضة شريف ومحمد وسمير، ودي بقى أوضة الآخر العنقود. دول نص دستة. ايه كتير؟ ما عنديش ما يبقوا دستة لو هيطلعوا شبك. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. وعلى فكرة ده كان جزء من فيلم حبيبي دائما. مكتبة الإسكندرية تحتفي بمرور 400 عام على رحيل شكسبير. تنظم مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور إسماعيل سراج الدين بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر احتفالية كبرى بعنوان شكسبير 400 إلى أبد الآبدين 2016، وذلك بمناسبة مرور 400 عام على وفاة الكاتب المسرحي والأديب الشهير ويليام شكسبير. هذه الاحتفالية تقام من يوم 23 وتستمر حتى 27 أبريل الحالي، وتحتفل المكتبة على مدار 5 أيام بتراث ويليام شكسبير من خلال مؤتمر أكاديمي دولي ومهرجان يضم مئات الفعاليات الفنية والثقافية. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلة ده سكر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك بسكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض المداين أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، إلهي يصونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، إلهي يصونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومجنة ونغم. عظيم يا مصر يا أرض العبور، عظيمة يا مصر. استمعنا إليها من وديعة صافية على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومستمرين مع حضراتكم. وبالفن بالثقافة ترقى الشعوب. ومثلنا مستمعين مستمعينا الاعزاء ما تشيلش طاجن ستك، ما حدش هيشيل بدالك. طبعا جدتنا هم رمز الحكمه والمعرفه عشان الزمن علمهم الكتير. ما تشيلش طاجن ستك، الجدات لا يعجبهم اي شيء مهما بلغت درجه اتقانه، ولان اشهى المأكولات وافخمها كانت تصنع في الطواجن، من هنا جرى استخدام المثل للتعبير عن حاله الاستياء وعدم الرضا. فالفتاه تقف طوال النهار للانتهاء من طاجن شهي تحمله على راسها، وتتوجه الى الجده وكلها امل من اجل ارضائها، ولكن الجده كعادتها لا يعجبها شيء، فصار شايله طاجن ستها مثال دوما لمصدر النكد والحزن، وهو يعبر عن عمل شاق جدا ولكنه لم يلقى اي استحسان. بحبش الزعل، قلبي بيروق اوان لو حتى ايه حصل. ما بحبش الخصام، ما بحبش الزعل، قلبي بيروق اوان لو حتى ايه حصل. وخصوصا وياك انت يا اغلى ما عندي انت، وخصوصا وياك انت يا اغلى ما عندي انت، مع ان ساعات خصامك بيكون زي العاسة. ما بحبش الخصام، ما بحبش الزعل، قلبي بيروق اوان وحتى الحزن. ما بحبش الخصام. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب وشخصيات أثرت الحياة الثقافية والفنية. شهر أبريل مستمعين الأعزاء عيد ميلاد الأبنودي، وأيضا ذكرى وفاته، وعيد ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وأيضا فريد الأطرش، وذكرى صلاح جاهين والسيد مكاوي. مستمعين الأعزاء، عن عبد الرحمن الأبنودي سنقول: عبد الرحمن الأبنودي صوت مصر وصوت الغلابة، يعد من أبدع شعراء العامية في مصر. هو مواليد 11 إبريل 1938 ورحل عن دنيانا 21 إبريل 2015. صاحب موال عدى النهار الذي كتبه عقب هزيمة 67، هذا الموال الذي شكل أحد علامات الشجن العميق في الذاكرة المصرية، والتي ستبقى آلهة الشعر بمثابة توثيق وتأريخ لكل الأحداث التي مرت بها مصر. حقا مستمعين الأعزاء، الشعراء الكبار لا يموتون. لقد عاش الأبنودي مطمئن لقصيدته ومطمئن على وطن رغم كل شيء. صوت مصر وصوت الغلابة، عبد الرحمن الأبنودي. هي الليالي كده، هي الليالي طبع الليالي كده، طبع الليالي. وهي الليالي كده، هي الليالي طبع الليالي كده، طبع الليالي. بتغرب ده وده، وتقرب ده لده، وتبدل ده بده، بتغرب ده وده، وتقرب ده لده، وتبدل ده بده. وهي كده الليالي، ولا تعرف غير كده، ولا تعرف غير كده. وهي هي كده الليالي، هي كده الليالي. ميادة الحناوي في كلمات عبد الرحمن الأبنودي، صوت مصر وصوت الغلابة، والحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والذي أيضا نحتفل بميلاده في هذه الأيام، حيث إنه يوافق 16 إبريل. مستمعين الأعزاء، بما أن الفن والثقافة، تفضل الدكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام بمد هذه الفترة، وأصبحت حوالي ساعة إلا 10 دقائق بدل من نصف ساعة، فاستحدثنا هذه الفقرة وهي دعوة للقراءة. صديق المستمع، نحن في انتظارك على تليفوناتنا 2752-293 و2754-124 لكي تقرأ لنا ملخص لكتاب، آخر كتاب قريته، عنوانه، اسم المؤلف، وملخص صغير للكتاب. مدة المكالمة إن شاء الله هتكون من 3 دقائق لـ4 دقائق. هننتظركم بدءا من الأسبوع القادم، لأن حلقة النهاردة معنا أحد إحدى المستمعات. ألو ألو. أيوة. نتعرف عليكي. أنا فاطمة محمد. أهلا وسهلا يا أستاذة فاطمة. حضرتك عمرك قد إيه؟ انا عندي 36 سنه. 36 سنه تمام. الكتاب اخر كتاب حضرتك قريتيه؟ اخر كتاب قريته اسمه الف شمس ساطعه, Southern Splendid Sun, للكاتب خالد حسيني, وهو كاتب عايش في الولايات المتحده. ايوه. وهو نفس كاتب روايه معروفه جدا حتى تحولت لفيلم اسمها ذا كايت رانر. والكتاب ده كان من الكتب الجميله جدا جدا جدا اللي قريتها يعني. طيب ممكن حضرتك تقول لنا في نقاط سريعه, بتقولي انه كتاب مهم وكتاب جميل عشان مظبوط. هو كتاب مهم لانه من وجهه نظر انسانيه واجتماعيه وحتى سياسيه, بيتكلم عن علاقه الاباء بالابناء. هو بيحكي بطلة القصة بنت جت يعني علاقة غير شرعية وأبوها تخلى عنها, لكن البنت بالرغم من كده حاولت أنها يبقى دايما على علاقة طيبة بوالدها, واتجوزت حد ما كانتش بتحبه وكانت نعمة زوجة. وبما أن أحداث القصة بتدور في أفغانستان فبرضو بيتكلم عن الحالة السياسية الصعبة والحرب اللي كانت مقامة هناك وعلى ضعف الست هناك, لكن بالرغم من كده هي قدرت انها تبقى قويه وان هي تراعي بيتها واولادها. فعلشان كده هو الكتاب يعني مهم جدا, وليه ابعاد تانية مهمه بس مش عايزه يعني مش عايزه تحرقيها كتير, مش عايزه احرقها ومش عايزه اخد من وقت البرنامج كتير يعني. لكن هي يعني كتاب مهم جدا انه يتقال. طب قولي لنا الشموس الساطعه في كتاب, في الكتاب ده هو اسمه الف شمس ساطعه, ممكن تستعرض لنا بعض الشموس؟ والله هي شمس الشموس ان مريم اللي هي البنت اللي هي اللي جت من علاقه غير شرعيه انها لحد اخر لحظه سامحت باباها بالرغم ان ابوها ظلمها ومرضيش اولا ان هو يعترف بيها ومرضيش ياخدها تتربى معاه وسط اولاده التانيين, لكن بالرغم كده لحد اخر لحظه سامحته وما كانتش غضبان عليه يعني حتى هي قبل ما تموت كانت مسامحاه. يعني من وجهة نظر المستمعة القارئة الأستاذة فاطمة محمد إن الشمس الأكثر سطوعا هي شمس التسامح في هذه الرواية. مظبوط. تمام. وإنها برضه في نفس الوقت جوزها لما اتجوزت طبعا راجل هي ما بتحبوش واضطر يتجوز عليها لأنها ما بتخلفش, راعت جدا مرات جوزها لأنها كانت أصغر منها بكتير في السن, فكانت حتى علاقة أم بنت مش أم بزوجة تانية مثلا, يمكن عملية تعويضية للفترة بالزبط. اللي هي عاشتها. نعم بالزبط. بالزبط. برغم من كده راعت البنت اللي هي تعتبر درتها وعملتها على إنها بنتها ورعتها كويس جدا. يعني هو هي رواية جديرة بالقراءة, ألف شمس ساطعة, خالد حسني حسيني. خالد حسيني, ألف شمس ساطعة لخالد حسيني. شكرا جزيلا للمستمع فاطمة محمد, وإن شاء الله ننتظرك في قراءات أخرى جديدة, فتابعونا على مدار الأسابيع القادمة. شكرا جزيلا لك. شكرا. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب, وعدناكم أن هناك أسماء عديدة أثرت الحياة الفنية والثقافية. آخر اسم نتناوله في حلقة اليوم هو صلاح جاهين. غمض عينيك وارقص بخفة خفة ودلع, الدنيا هي الشابة وانت انت الجدع. غمض عينك ورقص ورقص بخفة خفة ودلع, الدنيا هي هي الشابة وانت انت الجدع. تشوف رشاقة خطوتك تعبودك, لكن انت لو بصيت لرجلك تقع عجبي. يمكن كل اللي بيسمعونا لما يعرفوا صلاح جاهين أو لما يفتكروا اسم صلاح جاهين يفتكروا القصيدة الجميلة اللي كلنا حفظناها وإحنا في ثانوي وإحنا في الجامعة اللي اسمها على اسم مصر. مستمعينا الأعزاء, اسمحوا لي أن أقتطف لحضراتكم بعضا من هذه القصيدة. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء, أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء, بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب, بحبها وهي مرمية جريحة حرب, بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء, واكرهها ولعن ابوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في درب وتبقى هي في درب، وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب. مصر السما الفستقي وعصافير معدية، والقلة مملية على الشباك مندية، والجد قاعد مربع يقرأ في الجورنال، الكاتب المصري ذاته مندمج في مقال، ومصر قدامه أكتر كلمة مقرية قريتها من قبل ما اكتب اسمي بإيديا، ورسمتها في الخيال على أبدع الأشكال، ونزلت أيام صبايا طفت كل المجال، زي المنادي وفؤادي يرتجف بجلال. ونزلت أيام صبايا طفت كل مجال، زي المنادي وفؤادي يرتجف بجلال. مصر النسيم في الليالي وبيعين الفل، ومراية بهتانة على القهوة أزورها وطل، قال النديم طلب المطرح منا طليت، والقاها برواز معلق عندنا في البيت، فيه القمر مصطفى كامل حبيب الكل، المصري باشا بشواربه اللي ما عارفه الذل، ومصر فوق في الفرندا واسمها جولييت، ولما جيت بعد روميو بربع قرن بكيت، ومسحت دموعي في كمي ومن ساعتها وعيت. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام عجب. طبعا هذه كانت من رباعيات صلاح جاهين التي وضع موسيقاها وصاغها الفنان المبدع سيد مكاوي. وطبعا صلاح جاهين وسيد مكاوي كان دويتو جدير بأننا نقف عنده ساعات وساعات. انتظرونا إن شاء الله في احتفالية خاصة جدا على هواء البرنامج العام الأربعاء القادم، ولا تزال احتفالتنا بهؤلاء الأسماء التي أثرت الحياة الفنية والثقافية مستمرة لاثنين من كل أسبوع من خلال فن وثقافة. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، كنا معكم شيرين لطفي دعاء كامل، أمام الميكروفون شيرين صفوت. شكرا جزيلا شيماء أحمد على هندسة الهواء، وعبد اللطيف عبد الله.